على الربابة بقول كلام، لكن الربابة بتغنيه. وقبل ما ابدأ نقول سلام على الكلام ومستمعيه. على الربابة. طبطبي وقربي وبلاش يا أمي تغضبي، خدي الولاد في حضن قلبك والنبي، ده انت بولادك تكسبي. طبطبي على ايد بتشقى عشان تعلي لجل البنية والصبي، ليه في القلوب بتغربي؟ خلي الولاد قريبين، ده البعد عنك شيء غبي. عارفة لما بكون بعيد بحس اني يتيم وحيد، وانتي كمان بتجربي. طبطبي، ده انتي ام وكل ام نبع الحنان والطبطبة، وقالها ديني ومذهبي. ما يرضنيش الاقيك يوم علشان عذابي انتي كمان تتعذبي. طبطبي، طب هو ينفع ندوب في حبك وانتي منا تهربي؟ طبطبي. وفي الختام لكم التحية والسلام يا أهل مصر الكرام. على الربابة، أشعار أحمد كريم، تقديم علي مراد، إخراج هيام فاروق.